هي الثالثة والثلاثين في جزئيها الأول والثاني بعد ماراثون صغير النحال. هذه هي المحاضرة السادسة منهم. قد نحتاج إلى محاضرة إضافية، فجولتنا اليوم هي التي ستقررهم إن وجد الحاضر نفسه محتاجا إلى شيء من الوقت، فنرجع الأمر إلى محاضرة إضافية نعلم عنها لاحقا بإذن الله تعالى. وإن رأى الاكتفاء بما سيسمع فيه الوقت اليوم فنسند الاستمرار على هذه الدورات العلمية المميزة. أشكر الشكر الجزيل لأخينا أستاذ الدكتور ياسين على انضباطه وتقديره وعطاءاته، ونحن نسعد كثيرا خاصة عندما نسمع من المتخصصين. هو متخصص بفقه وأصولي العلومة، ومتخصص بفقه الجنائي على وجه خاص، وروحته للدكتوراه في هذا الجانب، وله أيضا كتاب وتحت الطبع سيصدر قريبا إن شاء الله تعالى، وهو في لمساته الأخيرة عن باب الكتب العلمية لبنان، أيضا بحوث في الفقه الجنائي. كما لا يفوتني أن أشكر الحضور النوعي، لا سيما الذين يشهدون الخير من أحياء بعيدة عن حي الأحمد ومن بلديات مجاورة يتشجعون معنا ويحضرون، فلهم الشكر. في الوقت الذي يتفاعل فيه بعضهم معنا إلكترونيا ويشير بهذه الأنشطة العلمية ويقول نحن أن تكون إذا كان في الجهة الجنوبية يلايمهم فكروا الناس الجبلة، إذا كان الناس الظهر يكون فكروا الناس الظهر، وأنا أرد على هؤلاء كلهم أنتم تفكروا أنفسكم وتحرروا أنتم، فلماذا لا يكلم الإنسان نفسه ونحن في زمن المواصلات وتوافر وسائل النقل المختلفة لنأتي إلى موضع العلم وموضع الرفاه. أيها الأكارم، بين يدي توضيحية أو تعقيبية أضعها بين أيديكم تتميما للفائدة وتكميلا لما عرضه الدكتور ياسين. لو لاحظتم في جريمة الزنا التي صرح ابن تيمية أو صرح ابن تيمية وربما غيرهما قديما وحديثا أنها لا تكاد تثبت في أرض الواقع حتى ينفذ الحد، تعرفون مدى ضعف الشبهات التي تثار في فقهنا الجنائي، خاصة ما ارتبط ببشاعة على حسب تعبيرهم العقوبة وفداحة العقوبة. عندما نقول زان محصن أي سبق له أن تزوج ووطى وطئا حلالا يرجم الرجم. لو رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه رجما ماعزا والغامدية اثنين فقط، وكلاهما أقرا على أنفسهما ولم يرهما أحد بأنهما يزنيان، يعني اختارا لنفسهما التطهير، والحدود كما رأيتم زاجرة وجابرة، يعني جابرة لنقص إيمان الإنسان وأخلاقه وسلوكاته، فهو يريد أن يبقى ربه نظيفا، وإلا فلا نستطيع أن نتصور واحدا يثبت او تثبت عليه جريمه الزنا الا اذا ما كان كما قلنا وقحا لا يبالي احد الا اذا فعل هذه الفعله في قارعه الطريق، وهذا لا يتصور. والا اربعه من العدول ناس افاضل، لان ممكن في اوكار الرذيله كما قلنا دون 65 يكون شفنا فلان وفلان زنايا زنا وتتطابق يعني شهاداتهم أصل نحن لا نقبل شهاداتكم، لازم أربعة أفاضل، أربعة عدود، أربعة عدود دخلوا في المواضع الحالي حتى يصلوا إليها، وبالتالي يعني لا تكاد تتصور جريمة زنا تثبت في أرض الواقع حتى يقام الحد سواء من جلب بالنسبة للعزاب أو الرجل بالنسبة للمحصنين. نفي النسب هو اتهام الأم بالزنا، وهذه كلمات في الحقيقة تصدر عن بعض اللي يقول فلان هذاك هو الحرام. شنو هو الحرام؟ هذا هو القدر بعينه، يقول فلان هو الحرام، إذا أمه زانية وأنجبته من الزنا. أنت تقذف أمه، أنت تقذف أمه عندما تنفي نسبه. قلت لي هذه الكلمة، هذه العبارة خطيرة أيها الإخوة، لا ينبغي أن تجري على ألسنة أو ألسنتنا. بالنسبة لعقوبة الرجم، رغم أنها هي المعتمدة لنا في المذاهب الفقهية وهي واردة عن صحابتنا، لكن قد تكون أيضا من قبيل السياسة الشرعية، لا من قبيل الحد المنصوص المفتوت عليه الذي لا ينبغي أن يكون إلا هو. وهذا رأي لبعض من فقهائنا ومنهم أبو زهراء الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى سنة 74، شيخ أبو زهراء محمد أبو زهراء من علماء، لا أقول مصر فقط وإنما من علماء العالم الإسلامي، وبين يدي في مكتبتنا في المسجد فتوى، مجموعة فتاوى أبي زهرة جلد كبير له آراء ثاقبة دقيقة، ولا يبالي هو عندما يجتهد وهو المجتهد المطلق عندما يخالف رأي مذاهب الأربعة أو سائر ما هو متعارف عليه. قال قبيل وفاته في ملتقى في ميديا علمي بين يدي العلماء، قال: في صدري شيء كتبته عندما نسيت زهاء 20 سنة، لم أحبك، لكن ضررت أبحث حتى إذا ما صرحت بشيء أنا واثق فيه. والآن قبيل وفاته يعني بقليل، والآن أنا مطمئن للتصريح به. هذا الرجل قد لا يكون هو العقوبة الشرعية، وإنما قد يكون القتل، لكن ليس بطريقة الرجم. الرجم يعني ضرب بالحجارة، يقتل لكن ليس بالطريقة التي وردت، وإنما تلك سياسة رأى الصحابة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعوها في شخص ما في ظروف ما، فلنا نحن أن نحكم بالموت لكن بطريقة أخرى غير الرجم. لذلك قد تبحث هذه المسألة ونرى الآثار الواردة عن سلفنا ونقارنها بما هو موجود الآن من فقه جنائي إسلامي وحتى غير إسلامي، نقارن ونبحث عن نصل إلى نتيجة أخرى. الناس في الحقيقة يتساهلون في القذف، اتهام الغير بالزنا، تلك زانية ذاك زانية، مع شناعة الجريمة يوصف صاحبها بالفسق في أوائل سورة النور، وترد شهادته ويجلد 8 جلدة، ومع ذلك لا يتورع الناس من قذف بعضهم بعضا في المجالس، هذه السمرات الليلية والنهارية، في الإلكترونيات. إذا أرجو أن يكون كحال الأصفياء الأبهار حتى وإن ثبتت جريمة، فنحن لا نتكلم بها لأننا سنشيع الفاحشة. جريمة وقعت وأنت رأيتها رأي عين، فلان يزني فلان أو يفعل مقدمات الزنا على حسب الحال. يا أخي، من ستر نفسي من ستر الله عليه، وإذا تحدثت أنت عن هذه الجريمة وتحدث الآخر عن جريمة أخرى والآخر عن جريمة أخرى، فكأننا نريد أن نشجع الناس على الدخول في هذه الجريمة، ونقول لهم: لستم وحدكم، عشرات ومئات الحالات افعلوا فلا إشكال، والهم إذا ما عم خف. ولتكن أمنا زينب بنت جحش قدوة لنا في هذا الجانب. زينب بنت جحش ما كانت تسميها واحدة من أمهات المؤمنين، كانت هي حتى بين أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عائشة الحسب والنسب والجمال. فلما تكلم الناس في حديثة الإفك عن أمنا عائشة جاءت أختها حمل وهي من اللواتي شربنا حتى القذف في قضية الإفك. جاءت تجري ما سمعت الأخلاص الآن جبت الخبر القاطع الذي تساميه والذي تنافسه الآن راح يطلقها نفسا وتبقي أنت في الصدارة. وش كان؟ قلت لها كيد وكيد يعني عائشة فعلت كذا وكذا بما نزهها القرآن عنها. فقالت أمنا رضي الله تعالى تصور يعني ضرة جبلها واحدة خبر من ضرتها. أعف سمعي ولساني ما علمت عنها إلا خير. لذلك ما سمعتش أصلا. وأيضا لساني لن ينطق بشيء ما علمت عنها إلا خير. المخلوقات اللي يعرف داعي صغير للنغل قبل الزواج بعد الزواج عفيفة طاهرة كافية كما عبر عن القرآن. يعني لا تخطر فاحشة إليك. إحنا الآن أكثرنا إلا من رحم الله لم نعد راغبين. واحد يفكر لأن يشوفها في تلفازه ولا في طريق يقول ربي بارك هذا المكان. واحد يعطيه ربي نبله ولا كذا الحلال ولا بالحرام نسأل الله العافية. لم نعد غافلين لكن أم عائشة قال غافلة. صفة الغفلة المفروض هي صفة سلبية لكن في هذا الموضع إيجابية غافلة عن الفاحشة يعني لا تخطر الفاحشة لذاتها أصلا مش الدرجة الأعلى أصلا. فلنكون ورعيه ونعف رسالة في هذا الجانب. لعل الكلام عن الزنا وعن القذف يعني يحرج البعض لكن نقول لاخواننا في المجالس العلميه لا سيما التي تخرج عن يعني الخطبه وغيرها اذا تعلق الامر ببعض الجزئيات التي ينبغي ان يفصح عنها هذا نحن في مجلس علمي خاص تسميها الدورة العلمية وأكثر من يحضرها من طلبة العلم الذين نتوسم فيهم خير في المستقبل. لذلك إذا سمعتم منا شيئا يعني يفترض أن لا يقال في الحالة العادية لكن في المجالس العلمية الفقهية الدقيقة المرتبطة بهذه الجوانب لا بد أن نتكلم في ذلك. وأذكر من الأيام الأولى التي دخلنا فيها جامعة إسلامية جامعة الإمام عبد القادر شيوخنا خاصة الذين يتولون مادة الفقه قالوا لنا من البداية الذي يستحي لا يمكن أن يكون فقيها. إذا روح الحشام ضرب على الخطيب نجاد أبدا أنا بشرط الطهارة معه والطهارة فيها ما فيها من الكلام وبعد نشوف الباب النكاح وبعد نجي الباب الفقه الانشيائي كل هذه فيها بعض الجزئيات التي ينبغي ان ما نقولش الحياه نتيجه ولكن لابد ان نتكلم فيها حتى نضع النقاط على الحروف. ولذلك من الروايات الثابته عندنا حديث الغامديه وماعز لدين زنيا فيهما العباره التي تعرف عند الناس ولا يتكلمها الافاضل نون يا كاف. النبي صلى الله عليه وسلم ساله عنها يعني بالحروف هذه نون يا كاف بالحروف هذه الماده يعني ما بتحدثيش على مقدمه لا لا هل وقع هذا فعلا؟ نعم الان تاكدنا من ان هناك زنا وليس مجرد مقدمات. ذلك اسمعوا لنا ان سمعتم منا شيئا في بعض الاحيان من هذا القبيل. ان شاء الله تعالى ستنتهي الدوره ان احتجنا الى محاضره سنتيمها والا الحمد لله رب العالمين. في الشهر القادم ان شاء الله شهر المحرم ستكون لنا دوره وساشرف عليها شخصيا بطلب من بعض الشباب خاصة المقبل على الزواج ستكون في قواعد في فن إدارة الحياة الزوجية يعني دورة علمية نفسية اجتماعية شرعية تغطى فيها المقبلين على الزواج والمتزوجين حتى منجحة زيجاتهم. وفيها كما قلت أشياء رمسية أشياء اجتماعية وأشياء شرعية بحيث نمسح الحياة الزوجية من حين التفكير في إنشائها إلى غاية التفكير في إنهائها. فإن يعني ما قبل الخطبة حتى لا قدر الله مش نطلق كيف نطلق، فنمسح الحياة الزوجية ونعطي لزهاء 20 قاعدة في ظرف إن شاء الله 3 أيام ونصل لها من الكتاب ومن السنة ومن آثار الصالحين ونعظمها بتجارب معاصرة نوضحها بإذن الله تعالى. أحيل إخواني على كتاب إضافة إلى ما أحالنا عليه الشيخ دكتور ياسين وأحالنا على مدونة الشيخ الغرياني باب طبعا الجنايات، وأنا أقول لكم أضيف إليه كتاب الدكتور أو الشيخ وأكثر من دكتور وإن لم يكن دكتورا عبد القادر العودة المصري التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوطني، كتاب في جزئين موجود حتى في نسخته الإلكترونية وإن كان متداولا في نسخته الورقية. عبد القادر العودة هذا ممن أعدم سنة 54 في مصر جماعة الإخوان المسلمين، وهو قانوني في تكوينه الأكاديمي وشرعي في تكوينه الشخصي، قدم كتبا غاية الأهمية على رأس هذا الكتاب، وكل ما يكتب في الفكر الجنائي حديثا هو علامة عليه، علامة على الشيخ القادر عودة رحمه الله تعالى، فينبغي أن نرجع عليه خاصة أنه يقارن تشريعنا الجنائي الذي نتحدث عنه الإسلامي بالتشريع الجنائي الوضعي الذي استوردناه من أوروبا، ويبين يعني سماحة تشريعنا وأفضلية تشريعنا إذا ما قارنا بالتشريعات الأخرى. مطبوعة الشيخ ياسين في جزئها الأول وجزئها الثاني موجودة عندنا، من أراد أن يفيد منها إلكترونيا فليراسله أو ليراسلني، وسأعطي إن شاء الله لبيت المسجد شيخ بوكا نسخة ورقية لمن أراد أن يطبع منها ورقية. هذا والله تعالى أعلم وأعلم الكلمة للشيخ دكتور ياسين. فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. عندي عالم مجتهد له مكانة له حظوة، هذا العالم المجتهد اجتهاده ستترتب ثمرة اجتهاد، هو في كلا الحالتين عالم مجتهد، ولكن الثمرة اختلفت، مرة كانت هذه الثمرة صوابا ومرة كانت الثمرة خطأ. أنا عندما أعرض آراء هؤلاء الأفاضل الآن وثمرات اجتهادهم أعرضها على آلاف العلماء، فقهاء من مذهب المالكي قرون بالآلاف، مذهب الحنفي الشافعي، والقول عندما يأتي مخالف لكل هذه الأقوال تأخذني منه ريبة، فما بالك إذا كان في كثير من الأحيان يخلق إجماعا أو على الأقل اتفاقا ضد أو اتفاقا لجمهرة من العلماء. بعض الملاحظات أستفتح بها قبل الدخول إلى الشريحة التي عندنا. قضية العفو، نبهني امبارح أحد الأفاضل عن أهمية العفو، كنا تحدثنا عنها ولم نركز عليها. العفو هو المفضل عن إقامة الحد أو المطالبة به، أو حتى في القصاص، فالعفو هو المفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا فقال تعافوا الحدود فيما بينكم. بناتكم نفروها المشكلة، تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني فقد وجب. كان لحظة السلطان خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن أمية، هذا صفوان كان دائما على ردائه فسرق من تحت رأسه، بعد أن وصلت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القاضي الشرعي، الآن صفوان أراد أن يعفو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ الحديث نظر القبل الآن خلاص، فيستحب العفو قبل أن يصل الحد إلى السلطان، لأن الحدود إذا وصلت إلى السلطان لم يجوز فيها العفو إلا القذف، حد القذف لأنه حق للمقذوف فيمكنه التنازل عنه ولو وصل إلى السلطان. كذلك من المسائل المهمة، الإسلام لا يدعونا إلى التجسس عندما نتحدث عن هذه الحدود، مثلا في قضية الزنا لا يدعوك الإسلام إلى أن تتجسس وتبحث عن عورات الناس حتى تكتشف وقوع جريمة زنا، لا. مرة سيدنا عمر بن الخطاب مع مجمع من الصحابة مروا بأحد البيوت يقين عندهم أن في هذا البيت يشربون خمرا، فأراد سيدنا عمر أن يقتحم عليهم الباب فسأل ابن عباس قال لا، نهانا الله عن التجسس، استقبلت تمت القضية. إن وقع مصادفة ورأيت هنا تتدخل السلطات تتدخل القضاء، أما أن تنقب أنت عن عورات الناس فلا، لأن إقامة الحدود من أجل حفظ نظام الأمة، فما كان لا يخدم نظام الأمة كان سرا غير معلن غير مجاهر به فاتركه. كذلك من المسائل، إذا أخطأ إنسان فاضل فإن خطأه يغض عنه طرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حتى من حدود الله، حدود ما فيهاش لعب. صح أخطاء أخرى، بعض الناس يتصيدون للأفاضل أخطاء، كان ضد إمامك ليلة نزل ضد حد، مش حتى الإمام ولا يغلط، شفت هذا الفلان يتصيدون العثرات. المسلم الحق لا يفعل هذا، لا يتصيد عثرات الناس وخاصة الأفاضل، بل عندنا في الدين الإسلامي الذي يرفع دعوة على أحد الأفاضل ذوي الوزن ذوي المكانة العالية علميا ودعويا ربما يعزر، لا تقبل دعوة ويعزر على رفع الدعوة بما يسمى الآن الحصانة الدبلوماسية، تعبير المعاصر عند حصانة دبلوماسية، فيمنع تطاول الناس عليه. البارحة وصلنا إلى ما يثبت به الحد، الحد في شرب الخمر يثبت بالإقرار أن يأتي يقر على نفسه بشرب الخمر، والإقرار هو سند الأدلة. وإذا أقر على نفسه وقال فلان كان معي، هل يحدان جميعا؟ هل يحد هو الذي أقر على نفسه وما قاله على صاحبه أو لا؟ لا، يحد هو فقط، لأن الإقرار حجة قاصرة حتى غير له. وربما يعسر إذا تحدثنا في أعراض الناس. كذلك البينة، والبينة عدلان اثنان يشهدان برؤية الشرب، أو يشهدان برؤية تطيبه للخمر، أو يشهدان بشم ريح الخمر. معناها هذا الإنسان إما عاينا رؤية يشربها أو يتطيبها أو شم ريحا منه، وهذه لا تتأتى إلا ممن يعرف الخمر، لا يخلط بين الروائح. في وقت في العصر الأول، وقد وقعت النقلة من شرب الخمر إلى منعها، هذا زال يعرفون رائحتها معرفة دقيقة، يعرفون هذه خمر أم لا، ولكن الآن صار من الصعوبة إلا أفراد قلة ربما كانوا هم يتعاطونها. هؤلاء هم من يكتشف هذا الأمر، وهذا دليله قضاء سيدنا عمر، وقد مر معنا أكثر من مرة قضاء سيدنا عمر. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه امتدت مدة خلافته، وكثرت بها القضيات والأحكام القضائية، ولذلك فقد أثرى الفقه القضائي والمذهب المالكي مذهب عمري. المذهب المالكي هو مذهب عمري، معناها عمر الإمام مالك، استقى كثيرا من الأحكام وكثيرا من الآراء الفقهية من عند الصحابي الجليل عمر بن الخطاب ومن عند ابنه عبد الله بن عمر. فلذلك يقولون المذهب المالكي هو مذهب عمري. هنا مسألة، هل يعذر الجاهل بجهله أم لا؟ واحد يقول لك أنا شربت الخمر حقيقة ولكن لا أعرف تحريمها، هل يقبل قوله أم لا؟ إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام، وإن كان هناك حتى هل لم يقبلها، لأن صار متعارفا عند الناس جميعا أن المسلمين لا يتعاطون الخمور. مرة شاهدت مقطع فيديو لأحد الفنانين الجزائريين، ندعو ذكر اسمه، في مجلس مع أجانب مع أصدقاء فرنسيين، سألوا عن الخمر، قالوا هذه الخمر عندنا حلال، أنتم عندكم الخمر ممنوع، نعرف هذا، صاروا هم يوضحونه حكم الخمر، هو يعرف أنها حرام ولكنه يكذب. يوجد كتاب لفقيه مالكي كبير الإمام بهرام، توفى سنة الخامسة بعد المئة الثامنة، وشرح هذا الكتاب الأمير الكبير الجزائري ثم مصري، المتوفى سنة 32 و200 وألف، عنوانه مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك. جمع 37 مسألة، 37 مسألة، هذه المسائل لا يعذر فيها الجهل بجهله. كتاب صغير ب 97 صفحة، يراجع لأنه كتاب طيب. مقدار الحد 80 جلدة إجماعا، وعليه قيس حد القذف كما عرفنا سابقا، يمكن الزيادة عليه وهذا بحسب المصلحة. إذا كان شارب الخمر يشربها ولا يؤذي أحدا، مريض الزيت. أما إذا كان يشربها ويؤذي الناس، مريض، ويستطيع القاضي أن يزيده فوق 80، إن كان مدمنا عليها يبتليه مرارا وتكرارا، يستطيع القاضي أن يزيده في العقوبة. وهذه المسألة اجتماع الحد والتعزير، عندنا في المذهب يمكن اجتماع الحد مع التعزير في مواطن معينة. يطبق الحد على الشارب بعد صحبه، ما تطبقش على الحد والسكران، لأن الغرض من تطبيق الحد إيلامه، لأن الغرض إيلامه، وهو النافس لا يتألم، نتركه حتى يصبح يرجع إلى عقله ثم نطبق عليه الحد. عندنا قاعدة فقهية في هذا الباب، كل تصرف قاصر عن تحصيل مقصوده لا يشرع ويبطل إن وقع، يبطل إن وقع. هذه دفعت إلى الرجوع للبحث، هل إذا طبق عليه الحد أنها سكري؟ خلاص تم الأمر أو لا يقع كما قالت القاعدة، القاضي قال لا يقع، خلوه حتى نسمع سنة عاملة ثمانين أخرى. يفترض القاضي لا يخطئ، لا يشهده أنها سكري، ولكن لو أخطأ القاضي لم يتحقق الحد، خلوه يسكت ثم تطبقه. هذه القاعدة كذلك تصار بطريقة مختصرة، ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع. إذا نطقنا عليه الحد حال سكره لا يتحقق المقصود وهو الإيمان، ولذلك لا يشرع. شروط إقامة الحد: الإسلام والتكليف. الإسلام والتكليف، صبي صغير لا يقام عليه الحد ولو شرب خمرا، المجنون لا يقام عليه الحد ولو شرب خمرا لأنه غير مكلف، كذلك الذي كره على شربها لا يقام عليه الحد. حتى يقام الحد عن طريق الفم، تكون يكون شربها عن طريق الفم. البارحة تحدثنا في آخر شريحة عن فرق أو اختلاف العلماء في الخمر، هل تكون سائلة شربا سائلة مائعة شرابا أو كل ما أسكر كان جامدا. هذا الشرط يتناسب مع كونها سائلة، خصوصا سائلة يشربها. أما لو كان سحبها بمنكبه مثلا، وهذا يسمى الصعود بفتح السين، الصعود رشفت خشمه، هذا لم يشربها. وهنا تأتي المخدرات التي تستنشق إذا خرجنا من الشرب، إذا اشتربنا الشرب فيشترط في الفم، إذا خرجنا من الشرب سنخرج كذلك من غير الفم حتى لو كانت حقنة أو غيرها. الشراب مما يسكر جنسه، هم هذا الشراب يسكر، هو سكر أو لم يسكر لا يهمنا. بعض الناس صارت عندهم حصانة من السكر، لا يسكر إلا بعد ثلاثة أربع قارورات، لا ننتظره حتى يسكر لنطبق عليه الحد، بل ما أسكر قليله فما أسكر كثيره فقليله حرام. عدم الإكراه من كفره على شرب الخمر لا يطبق عليه الحد، وعدم الاضطرار إذا شرب الخمر اضطرارا، غصة مثلا ما احتاج الماء، لا غير والله ماشي في الطريق غصة واحد عندها قلع يقول شو انتهى مش لازم خلاص واحد عندها قلع قال لها معكم مش هذه اللقمة لئلا يموت، لا يطبق عليه الحد لأنه مضطر. كذلك يشترط في إقامة الحد أن يتعمد شربها، أما لو شربها مخطئا فالخطأ متفرع عنه، لا يؤاخذه الله عن خطئه. هذا الذي سميناه سكرا حلالا. حد السرقة الآن، حد السرقة التحذير منها، قال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله نكالا، أي جزاء عقوبة ردعا. والله عزيز حكيم، أحد الأعراب كان مارا فسمع تاليا يتلو هذه الآية، في آخر الآية لم يقل عزيز حكيم، قال غفور رحيم. قال الحبس، قال لا تهمنيش بالناس، أول الآية ولا آخرها، قال تحفظ غير لا أحفظها، قال كيفاش؟ قال كيف انقطع قطع اليد؟ فاختر شيء معاه غفور رحيم، فرجعوا إلى المصحف فوجدوها عزيزا حكيما، عز فحكم قوي يستطيع أن يشرع الأحكام والقوانين. بن عزة فحكم. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه: ولا يسرق، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يتهم نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كمال الإيمان، نذره في أدنى مراتب الإيمان الذي يفعل هذه الفعلة. ما هي السرقة؟ لغة أخذ الشيء خفيا، ومنه استراق السمع، أن يستمع خفية، يأخذ الشيء خفية، لغة تسمى سرقة. هل كل شيء يؤخذ خفية يتناسب هذا أو يساوي التعريف الشرعي؟ لا، عندنا تعريف لغوي وعندنا تعريف شرعي، عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. ما هي الحقيقة الشرعية للسرقة؟ شرعا هي أخذ مكلف، نتحدث عن المكلف سيأخذه. ماذا يأخذ المكلف؟ سيأخذ حرا لا يعقل لصغره، ومثله كذلك لجنونه، أو مالا محترما، مال محترم عكسه يوجد مال غير محترم، مالا محترما لغيره لشخص آخر، نصابا بلغ النصاب، سأتعرف على نصاب القطع، نصابا أخرجه من حرزه، عند حرز يخرج منه السارق المال المسروق، حرز، ما هو الحرز؟ نتعرف عنه بعد قليل، بقصد واحد، أي عنده نية على هذه السرقة نية واحدة، قصد واحد، عكس واحد، معناها يوجد أكثر من قصد، لا يجب أن تكون في قصد واحد، وخفية لا تكون جهارا نهارا، لا تكون أمام مرضى الناس، خفية لا شبهة له فيه، إن وجدت الشبهة لا تسمى سرقة. لغة كلمة السرقة إفادة لغوية، قالوا بأن الذي يسرق المكيال، يسرق الكيل، يسمى مطفف اللغة العربية، والذي يسرق الوزن والميزان يسمى مخسر، والذي يسرق الإبل يسمى خالب. الصبي، وهذه انفرد بها الملكية، الصبي كيف يسرق الصبي وهو لا يتملك؟ الصبي ليس ملكا، كيف يسرق؟ قالوا لشرف الإنسان أولا، ولأن هذا الصبي يصان ويحفظ ولا تتأتى منه المدافعة عن نفسه لو كان كبيرا وسرق، لا روح لحد الحرابة ونشر حاجة أخرى، أما الصبي فلا. والصبي كيف يكون الحفظ فيه؟ كيف يكون محفوظا الصبي؟ إذا كان في بيته، إذا كان مع أحد الكبار فهو في حفظ، والذي يأخذه من هذا الحفظ فهو سارق. الفرق بين السارق والمالك والخائن، وهذه كلها مرتبطة بخفية. خفية الناهب والخائن والمختلس، هذه لها أحكام أخرى. المختلس الذي يغافل الإنسان فيأخذ منه الشيء، في كارج مثل البطالة، هذا مختلس يغافل غيره فيخطف المال جهرا ويذهب به. والمختلس يختلف عن السارق، السارق يدخل خفية، ولكن المسلم قد وضع المال في حرز حفظه، أما في حالة الاختلاس يكون بسبب تفريط من الإنسان، واحد مطلوب أموره جبت له بالضرب، هذا اختلاس. أما إذا كان هذا الإنسان دائر بالضرب الداخل مسك عليه السنسور بالصحة هزور، يعني لا يوجد تفريط من الإنسان، قد حفظ هاتفه، لابس الجريكة ولا فيه سفر جيب الداخل مسكر عنه، ولا مسكر فقط في سفر خلاص، فهو بصف الله جبت بالضرب، هو لم يفرق، لم يستهزئ، الاختلاس، والمختلس لا يقطع ولكن تقع عليه العقوبة التعزيرية. العقوبة التعزيرية لا تصل إلى القطع ولكنها تكون في الجلد 10-20% ما يختاره القاضي بالحبس، يحبسه عام عامين. القاضي له سلطة تقديرية بهذه العقوبة التعزيرية. الخائن، الخائن الذي تعطيه أمانة أو يؤتمن على شيء ثم يخون هذه الأمانة، مثل أن نراك ولا نستمر وجيبك ولا نديك إلى شفتك، هذا خائن ليس سارقا، لا يقطع. ولكن إن ثبتت عليه هذه الجناية فإنه يعزر. المتهم هو الذي يأخذ المال جهارا خطفا. واحد جاء يكلم التليفون، خرج يفضل له الوظائف ويجب، هذا هو المتهم، هذا يعاقب كذلك، لأن من شرط السرقة أن تكون خفية، وهذا هو الشرط جدا جدا وكل الناس كل شرط. يعاقب عقوبة تعزيرية ولكن ليست قطعا. شروط إقامة حد السرقة، يجب أن يكون السارق مكلفا، لا توجد شبهة، يبلغ المال مسروق النصاب والحبس. كل واحدة من هذه الأشياء خصصت لها شريحة. أولا التكليف، التكليف أن يكون عاقلا بالغا، لأن الصبي الصغير، الصبي الصغير أو المجنون رفع عنه التكليف. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفهم. لا قطع على صبي أو مجنون أو سكران بحلال أو مكره. أما إذا كان قد سكر سكرا محرما يطبق عليه حد السرقة، يطبق عليه حد الشرطة لأنه بالمهلة. اشتراك المكلف مع غير المكلف لا يعفيه من القطع. اشترك اثنان، صبي صغير ورجل كبير، الكبير يطبق عليه الحد، اما الصبي الصغير لا يطبق عليه الحد، خلوه يروح هكاك، من الرقوب ندفه عقوبة تعزيرية، فلئلا تتكرر منه ولئلا تصبح هاته سجية فيه، جعل شيء متأصل فيه. وها هنا ما ضرب الشيء يعطى حكمه لا يطبق حكمه، لازم يعود بالغ. المراهق الذي قارب البلوغ ولم يبلغ لا يبقى في حكم الصبي الصغير. عدم الشبهه، الشبهه في ان هذا الانسان قد ملك هذا الشيء ملكا تاما. اذا كانت هناك شبهه لأن السارق عنده الاحتمال أنه له حق في الشيء المسروق، ربما كان هذا المسروق صاحب دين سلف فينا الدراهم ومتواضل في أداء الدين، جاته الفرصة قال لك ما يزرعها من الدين، لقي الشيخ تاعه قال لك أنا يسرق 500، سلف الشيخ كده نسبة 500 في عمره يروح يهز الدراهم. هذه شبهة لا يقطع بها، ولا حتى نسوق لها الشيخ إذا ليس إلا خفية بشروط أخرى لا يقطع، لأن يوجد شبهة. والمقصود هنا بعدم الشبهة عدم التبلغ أو التبلغ أثناء القيام العملية. واحد لم يكن مالكا قطعا، ما هوش مالك للمال المسروق، وصح ثبت أن هذا المسروق صار ملكا له عن طريق القرض مثلا او عن طريق الهبه. هنا هي العبره بوقت السرقه، شوفوا الوقت صار حادثه، ما بعدها لا عبره به، ما دام مسرق ولا يملك المال فهو سارق. الشبهه التي نتحدث عنها اثناء اقترافه بالجريمه، سرقه المتاع من المرتهن او المستاجر او المدين الجاهل او المواطن او المودع، هذه امثله عن الشبهات. واحد مدت لها رهن، بعد مدوا لها رهن غير الرهن، هم الشباحة هذا الشيء المرهون قضي حقك منه، بعد يدور عليه في الذي يصرف هذا الشيء المرهون لا يقطع هذا. كذلك المستأجر واحد أجر الإنسان شيء بعد سرقه من عنده لا يقطع لأنه يملكه هذا الشيء المؤجر، والآخر ملك المدفع فقط لا يملك العين أو المدينة الجاهل الدولة سلفه بعد صلاته قالوا سلفتني وين الظفر بالحق يسمى عنده الظفر بالحق يلقى فرصة باش يهز الدراهم اللي كان مصاريف بها هذه شبهة لا يقطع بسببها. وكذلك الذي قدر عنده شيء مستودع سرقة الأبوان بمال ابنهما الأب سرق مال ابنه هل يقطع الأب بهذه السرقة؟ لا لا لحرمة الأب كما تحدثنا في القذف المرابط حتى لو سطح الأب لا يقدر لا يحد حتى النائب لو سرق لماذا في مفهوم الشبهة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنت ومالك لأبيك قال لك هذا راهو ضرابة كل الذي منك أخذها. أما لو وضع العكس لابن سرق مال أبيه ومال أمه هذا يقطع بهالشيء الشبهة. السرقة للاضطرار والمشاعر في زمن المشاعة لا تقع وهذه سنة سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب في عام المشاعة أوقف حد السرقة، لماذا؟ لوجود شبهة قوية هذا ما دام سرق فهو ليسد رمقه لأنها السرقة مغتفرة هنا من أجل الأكل من أجل سد الرمق والقطي سرش عرض نفسه للهلاك ربما يموت فيسرق ويدفع عنه الحد. النصاب النصاب الذي يقطع بسببه السارق عندنا اما ربع دينار ذهبي او ثلاثه دراهم او قيمه ربع دينار من العروض مثلا السلعه او من العملات النقديه الان في زماننا الان في زماننا تشوف العمله بما يساوي هذه القيمه. اذا سرق الانسان ملاحظه هنا ان لو قلت كلمه دراهم ثلاثه دراهم قديما قال العلماء بان الدراهم اصل في ذاتها اما ان نقوم بالذهب او بالفضه لان الدراهم كانت عمله موازيه للتنانير الذهبيه. اما الان الفضه فقدت ثمنيتها عشانها قيمه الذهب صحيح مقداره 685000 رسميا هذا بحسب تصريح وزارة الشؤون الدينية 685 عنده قيمة. أما الفضة فهي ما كانش 6500 جرام ففقدت ثمنيتها لا تقطع للسارق إلا في ربع دينار فصاعدا هذا دليل ربع الدينار والحديث رواه الإمام مسلم. والحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. المجن هو الترس الذي يحمي الإنسان ويقيه وسمي مجنا من الجنة. الجنة هي الحماية الصوم جنة أي حماية فهذا يحمي الإنسان ويقيه. النبي صلى الله عليه وسلم سرق مجن في عصره قيمته ثلاثة دراهم فقطع السارق قطع يد السارق فاستنبط العلماء أنها إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم. لا قطع إلا في متمول يجوز تملكه شيء له قيمة ولو كانت هذا الذي يجوز تملكه ولو كان محتقرا عند الناس هذه الشيء هذه بسيطة لا ما دام عنده قيمة معتبر الآن عندك بسيط ولا مش بسيط لا نرجع إلى قيمته أو نصاب القطع هل وصل نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم أم لم يصل. ليست العبرة بنظرة الناس للمسلوق بعض الناس مثلا لو سرقت خزامة شيء خزامة صح هنا شوفوا خزامة هذا قيمته كم هنا كان قيمته 70000 بلاصة أخرى هي قيمتها تصل إلى قيمة ربع الدينار فالعبرة بقيمته لا بنظرة تبغي هتبقى عقلة. واحد راح معلمها وشال شاف شيء من ريحة شيء، هل يقطع سارق الشمس أم لا؟ لن تقطع لأنها ليست منك لهذا الشخص، صارت لله عز وجل، لا يجوز بيعها ولا التصرف فيها، ولذلك ما سرقها لا ينطبق عليها السرقة، ولكن يمكن تعزيره والإغلاق له في العقوبة. لو سرق خمرا هل يجوز تملك الخمر؟ لا يقطع سارق الخمر بل ربما يثاب، على الأقل نقص عليها شوي. سرقة النصاب على مرات، تحدثنا في التعريف قلنا بقصد واحد، واحد جه يسرق هز شوي باعت يا الله يا رب ليش عيني زاد رجع زاد هز شوي لا مش معه زلوا لكني نزيد نكمل بالتقسيط. هل يقطع أبا؟ قالوا بما أنه لم يبيت النية ابتداء على أنه سيسرقها هكذا متتالية وراء بعضها، أو بسبب عجزه عن إخراج السرقة دفعة واحدة، السرقة دفعة واحدة لم يبيت النية وكانت كل مرة أقل من النصاب لا يقطع. أما إذا بيت النية أو أراد إخراجها ولكن ثقيلة مكبش كانت تونس نصف المرجع عندها الآن سبب للتقسيط للتجزئة هذه فإنه يقطع. وهذا الأمر قضية النية لا تعرف إلا بقوله وتصريحه أو بالقرينة القوية، قرينة قوية تدريك كاميرا شافوه شيء يحاول ينسى كل بقى نجد نزل شوي، هذه قرينة قوية. أو هو يقر على نفسه ليبرر أو ليظهر نفسه. الحرص شرط آخر، فالحرص هو مكان الحفظ، مكان حفظ الشيء المسروق، وهذا الحرص يختلف بحسب الأشياء. حرص الهاتف يختلف عن حرص الحاسوب، يختلف عن حرز الملابس، يختلف عن حرز السيارة، كل شيء حرزه بحسبه. وهنا لا بد من تدخل الأعراف. واحد فجأة تاع الباركين غير آمن ويروح يحط سيارته في باركين، هذا لم يضعها في حرز، صح في منطقة أخرى حطها إحدى الحوش وكان في حال حتى تسكير ما تسكرهاش فهي آمنة. صار قرب بيتي، صارت سيارة قرب البيت في حرزها. إذا كنت إنسان عنده سيارة أغلقها بمفتاح وعنده جهاز تنبيه سيستم درار وزاد عنده أشكال ولو شكلها وبلاك راه داير كوب كرون حتى باش ينور ما يلقاش الفكرة، دار احتياطات ويأتي واحد يسرق السيارة، هل سرقها من حرزها؟ نعم، لأن هذا الإنسان مالك السيارة وضعها في مكان آمن في نظره، مكان يحفظ فيه سيارته، في السوق لو جمع المتاع إلى بعضه ودور من العصا دور لها حط فوق الدرار، هذا حرص له. إذا تختلف بحسب الشيء المسروق، يرجع في هذا إلى العرف. فالحفظ هو المكان الموضوع لحفظ الأشياء وصيانتها عادة بحيث لا يعد الوضع فيه مفرطة، هناك اختلاس به لا يعد فيه مفرطة، وهذا الحفظ يختلف بحسب الأشياء. الآن من المسائل الاشتراك في السرقة. جماعة مشارك واحد مختص يكسر المفاتيح، والله هو مختص في حل الشفرات تاع الخزائن، واحد يكسر البلاصه تاع الحيط، واحد مختص بالشفرات، واحد مختص بإبطال جهاز الإقلاب، ممكن واحد يتهمها بعدها اختاروا عملية سطو أو عملية سرقة، ولكن الذي أخذ المال ووضعه في الحقيبة واحد، هل يقطع هو وحده؟ هذا التمالك كما عرفنا التمالك في القتل في الجراح حتى التمالك في السرقة المشاركة. ما يثبت به الحد؟ يثبت الحد بالإقرار، واحد يجي يقول أنا لا سرقت بالشروط ويسأل الطالب الشروط متوفرة كلها، توفرت كلها أم لا؟ يمكن لمن أقر على نفسه أن يرجع بعد ذلك يجي يقول لهم يا ولدي أنا كنت تكذب عليهم، أنا سرقة سرقة غلط، سواء كذب نفسه جاء بمبرر لم يأتي بمبرر ليهم، هذا قبل إقامة الحد. أما إذا أقيم الحد خلاص كذب روحها مبتدئين هي راحت. الشاهدان بينة، هذه شهد شاهدان على أنه سرق، على أن هذا سرق، رأيا قام بعملية سرق. البينة هنا حجة ويثبت بها الحد. نفرض أن الشاهدين بعد ذلك رجعا في شهادتهما قبل القطع، تقبل منهما يقبل منهما الرجوع؟ لا يقبل، نعم، لأن الحدود تضرب الشبهات. خلاص يمكن تعذرهما على كذبه على كذبهما، يمكن العفو عنهما مقابله سلطة تقديرية. لا يشترط رفع الدعوة في المسلوق، رفع الدعوة من المسلوق منه لإقامة الحد، لأن السرقة حق لله عز وجل، مش كما القذف، القذف قلنا لازم المطلوب شخصيا، يقول يروح خود لا تقبل، يروح بنت لا تقبل، لازم تقول المعني بالأمر شخصيا، هنا لا، لا بد أو لا يشترط فيها أن يأتي الإنسان المسلوق منه. حالات رد المسلوق الآن قضية أخرى، قام السارق بالسرقة، متى يسترد الشيء المسلوق منه؟ يسترد في ثلاثة حالات، إذا كان المسلوق ما زال موجودا، سرق بصحفة ثقفة حمار، ما زال المسلوق موجودا يسترجع منه، سواء أقيم عليه الحد أو لم يقم عليه الحد قضية ثانية، هذا الشيء المسروق يرجع إلى صاحبه. إن سقط القصاص بسبب من الأسباب، مثلا لم يكتمل نصاب الشهادة، شاهد واحد مع يمين مثلا، أو وجد عذر، جو شي وصل إليه، يقول إذا قد قطعت بسبب جناية جناها، هو بعد ما سرق راح اعتدى على انسان قطع يده وطبق عليه القصاص، قطعت يده ويخرج ومشي مسؤوليته من يهاجم، يعني سقط القصاص، او قطعت يده بامر سماوي هكاك الحاله في الحاجه جت ضربه قصت له يديه، هنا ان سقط القصاص فلا بد من ضمان المسروق او يرجعها حتى لو فاتت، حتى لو صرفها وبلع مترتبة في ذمته. إذا تم تنفيذ الحد وكان السارق موسرا عند البلاغ، ذهب ماهوش حاضر موسرا من حين السرقة، وقت السرقة وهو عندها المال إلى وقت القطع، هنا نطالب بضمان المسروق، كان عندها مش مسروق كما قلت ما عندها شيء، قد ترتب في ذمته، اما ان كان فقيرا معسرا ما عندها شيء، فهذا لن نتابعه في المسروق، لئلا تجتمع عليه عقوبتان، عقوبة القطع وعقوبة متابعة ذمته. بسبب أمر سماوي هذه يشترط فيها أن تكون بعد السرقة، بعد سرقته قطعت يده قصاصا، وبعد سرقته كان القبر بأمر سماوي. أما لو كانت يده مقطوعة قصرا، لا قضية أخرى، إن لم توجد اليد اليمنى سنفتقر إلى البديل عنها، وهو ما يكون في الشريحة الموالية، الحد الواجب. الحد الواجب هو قطر اليد من الكوع، قطر اليد من الكوع في المفصل، قطر اليد من الكوع. إن لم تقطع اليد من الكوع وانتقلنا إلى الرجل فتكون من مفصل كعبين، من مفصل وكعبين. وبعد القطع يحسب، يحسب بالنار، يكوى أول الآن بالطرق المعاصرة لئلا يبقى ينزل، فلربما تلف النفس، ربما مات بسبب النزيل. فيحسب إما بالنار بالكي مثلا، أو تغمس في الزيت المغلي قديما، طرق الموت بحسب الطب عنده كان يتعامل بأشياء الآن تعصر طريقة الحسم. المهم بما يوقف النزيف، وهذا الحسم هو حق للسارق، ليس تتمة للحد، لا، حق للسارق حفظا لحياته، لأن لو تركناه لمات، فعاقبناه بعقوبة أكبر من الحد. الترتيب الآن، نبدأ باليد اليمنى، سرق مرة تقطع يده اليمنى، زاد مرة أخرى، من لا ننتقل إلى اليد اليمنى بل نذهب إلى الرجل اليسرى من خلال، زاد عاوة نروح إلى اليد اليسرى، زاد عاوة مرة رابعة مش مبطل، نروح للرجل اليمنى، ها؟ مش مبطل، كل يزيد عاوة، يعذب. هنا تأتي التعزية. والآن صارت السرقة، ربما يتساءل واحد يقول له بالصبر هذي الاثنين، واش جزر؟ لا، الآن السرقة تطورت، يستطيع أن يسرق إلكترونيا، الآن الناس لا تسرق في بطاقات ائتمان، هذه سرقة إلكترونية حديثة. المهم بطرق معينة، قال العلماء حتى صاحب التدبير الذي يشارك في عملية السرقة هو مشارك، واحد عقله بيخطط، يعطيهم الخطط وكذا، بجد شو يهز بيديه بصحراء عند التجربة، فهذا مشارك في السرقة، التمالك في السرقة والاشتراك فيها، فكذلك يقطع. هذا الترتيب نفسه نطبقه إذا كان مقطوع عليه، مش حدثنا عنها، قلنا له كانت يده مقطوعة قبل السرقة، واحد يديه مقطوعة بسبب جناية لأمر السماوي لسرقة سابقة لا يمر يده اليمنى وسرق، كيجو مش مصر نبدو بمين؟ هاي مخصوصة لمين؟ يحفى؟ لا، نروح للرجل اليسرى، لا ننتقل اليد اليمنى، نروح للرجل اليسرى، وهكذا نستمر في الترتيب. لنفرض أن واحدا قطعت يداه كلتاهما بأي سبب كان وسرق، وش نديرو؟ خير واحد الرجل، وكانت رجلاه مقطوعتين خير اليد. المهم لا يخرج منها براءة إما حدا أو تعزيرا، وهذا مروي، هذا الترتيب مروي عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ملاحظة أختم بها هنا، لو جاء المسروق منه وقال هذا السارق يكذب عليكم، لم يسرق مني شيئا، أو الشهود كذبوا عليه لم يسرق مني شيئا، ها هنا هل يقبل قول هذا المسروق منه أو لا؟ لماذا؟ لأنه يريد تبرئة السارق، هذه متى نجدها؟ متى نجدها في حالة الشهادة على السارق، في حالة الشهادة على السارق لا تقبل منه ولا يسقط عنه الحد. هكذا انتهينا السرقة، بقيت الحرارة والتعزية، والوقت لا يسعنا لإكمالها، لذلك لا أختاركم. بارك الله فيكم. لكن الذي لم يسبق له ان تناول محور الجي نصف ما استفاده بأنه قد محى أميته في هذا الباب، يعني رام عصر محو أمية هذا الباب الذي كتب فيه عبد القادر عودة مجلدين والبحوث الآن من طلعت البارحة على منتقى موجود في بعض البلاد العربية للجنايات وعلاقاتها بالإلكترونيات والوسائل المعاصرة للمستحدثة، حقيقة مبحث كبير. هذا شيخنا أسس له وقعها محالة أمية وجهه وعرفه بالعديد من المصطلحات والمكونات ومحاور هذا الباب، الآن بإمكاني أن ينطلق على أيها الأكارم. ختاما نشكر الشيخ، نشكركم أنتم، أول لقاء أو محاضرة سأعطيها شخصيا لمن تابع، حاضر يوم الاثنين القادم في مسجد النخلة، فمن أراد أن يحضر فله ذلك، والشيخ كذلك ياسين له محاضرة في مسجد العزيز مسجد طلايبة قريبا سيعلن عن يومها في أحكام الزكاة. ونحن الآن قد دخلنا أو سندخل السنة الجديدة، نستهلها بالكلام عن الزكاة إلى لقاءات علمية لاحقة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه.